بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وقصده، لأن الله تعالى يقول: بما ولكن وأخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. فإذا كانت اليمين في الأصل لا تنعقد إلا إذا قصد الشخص عقدها، فإذا لم يقصد عقدها بأن جرت على لسانه كانت لغوة ساقطة، فدل على قوة تأثير النية. فإذا كانت اليمين بذاتها لا تنعقد إلا عند القصد والتوجه والنية، فمن باب أولى لا تنعقد في الألفاظ والكلماء إلا ما دام أنه احتمل لفظه فإنه يرجع إلى نيته. والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والأعمال شاملة للأقوال والأفعال، واليمين قول فتدخل تحت هذا العموم، فدل على أنه لا بد من الرجوع إلى نية الحالف. صورة المثال: لو قال: والله لا أركب السيارة. السيارة لفظ عام يشمل السيارة الصغيرة والسيارة الكبيرة والباص وغيرها، لكن قال: أنا قصدت سيارة لعهد، وهي السيارة الفلانية، سيارة فلان. فحينئذ ينتقل من العموم إلى الخصوص. والعكس، لو أن شخصا جراه في سيارة فقال: والله لا أشتري السيارة، ظاهر الحال أنه يريد السيارة هذا، لكن قال: أنا نيتي جميع السيارات، لا أشتري السيارة، يعني جنس السيارة لا أشتريها. فحينئذ النية تتحكم في اللفظ، بشرط أن يكون ذلك اللفظ محتملا، لأن ال في السيارة تحتمل الجنس وهذا للعموم، وتحتمل العهد وهذا للخصوص. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولة، وقيل فعصى الرسول على أن أل الاستغراق، لأن من عصى رسولا واحدا فكأننا عصى الرسل كلهم، ولكن هذا عهد ذكري، هذا هو الأشبه. إذا ثبت هذا، هناك شرط في اعتبار النية مؤثرة في اللفظ، أن يكون اللفظ يحتمل، بمعنى أن وضعه اللغوي يحتمل معنيين فأكثر، فالنية تحدد المراد. أما إذا كان اللفظ لا علاقة له بما نوى في وضع اللغة وأصل اللغة ولا يحمل وليس هناك عرف جاري به، فنيته لغو. قال: والله لا آكل البرتقال، ولكن قصدت بالبرتقال التفاح. ما يطلق البرتقال على التفاح، فتسقط نيته ويعتد بظاهره، والعبرة بالظاهر، من دون أنه تلفظ بهذا اللفظ وأخذ به ويحكم بوجوب الكفارة عليه إن أكل ذلك المسمى. وهذا مقرر على مسألة مشهورة عند علماء الأصول، وهي مسألة الواضع، واضع اللغة. والصحيح أن الله عز وجل هو واضع اللغات، ومن هنا لو تحكم الشخص اللغة وقال: والله لا أصعد الجبل، فلماذا تريد بالجبل؟ قال: السيارة. ما في أحد يطلق الجبل على السيارة، لا لغة ولا عرفا ولا في يعني مناسبة بين السيارة والجبل. فحينئذ هذا يضع من عنده لهذا النفض دلالة، الجبل حيث هو موضوع على دلالة معينة، فحينئذ يسقط اعتبار النية. اشترط احتمال اللفظ، وهذا أصل صحيح مقرر عند العلماء. نعم. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فإن عدمت النية، أول شيء النية، ثم هناك السبب. السبب اليمين يسمونه السبب المهيج، وبعضهم يطلق فقهاء الحنبية حنابلة ويقول سبب اليمين، وعند المالكية وبعض الفقهاء يسمونه بساط اليمين، وبعضهم يقول يعبر عنها بموجب اليمين. المراد من ذلك الباعث على اليمين. فلو أن شخصا اختصم، ونحن نمثل بأشياء موجودة لأن القديم موجود في كتب العلماء، إذا رجع إلى طالب العلم يفهم. لو أن شخصا اختصم مع شخص وجرى بينهم لجاج، فقال: والله تركب معي، فقال: تركب معي سيارتي، فقال له: والله لا أركب سيارتك. لا أركب سيارتك في الأصل يقتضي أن كل سيارة يملكها الشخص أنه لا يركبها، ولكن بساط اليمين وموجب اليمين والباعث على اليمين والسبب المهيج لليمين هو الخصومة عن سيارة معينة. فحينئذ نقول هذا العموم ينصرف إلى خاص ولا يحنث إذا ركب سيارة أخرى يملكها الشخص إلا إذا نرى انتبه النية مؤثرة. لكن كلامنا هنا الشخص قال أنا قلت والله لا أركب سيارته. قلنا له هل نويت العموم؟ قال لا ما نويت العموم. خرج مني هذا النهض بناء على قوله لي أني أركب معه السيارة. وقلت لا أريد أن أركب. فقال لي تركب. فأحرجني فأردت أن أقطع قوله فقلت والله لا أركب سيارته. نقول له إن ركبت أي سيارة هذه السيارة فإنه حينئذ لا تحنث لأن السبب المهيج يقتضي التخصيص. نعم. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. ثلاثة أشياء: النية والسبب والتعيين. التعيين أن يعين الشيء، والتعيين ضد الإبهام. فإذا قال والله لا أكل هذا اللحم، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أكلم هذا الرجل، هذا تعيين. لا أكلم هذا الصبي، لا أكلم هذه الجارية، هذا تعيين. والمعين لا ينصرف إلى غيره لأنه مراد بعينه وبذاته، وعين الشيء ذاته. وعلى هذا فلو حلف على ذلك الشيء بعينه يؤثر فيه التعيين، يؤثر في ذلك. ولو تغيرت أوصافه وتطورت أحواله وانتقل من حال إلى حال لا زال معينا باليمين وتختص به اليمين. وحينئذ مهما تغير حال هذا الصبي فأصبح رجلا أو أصبح شيخا كبيرا فإنه يحنث بكلامه لأنه صب اليمين على الذات وجعلها متعلقة بالعين فيحنث بها سواء كانت على حالها أو تغيرت عن ذلك الحال. وهكذا لو حلف على طعام وقال الله لا أكل هذا الطعام فحينئذ يحنث بهذا الطعام إذا بقي على حاله أو انتقل إلى حالة أخرى ما دام أن مادة الطعام موجودة فيه ولم يستهلك. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصديق فإذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست هذا القميص هذا القميص إذا مادة القميص من هذا القماش انصب عليها اليمين. فلو أن هذا القميص غير وفصل سروالا حنف بالتعيين لأنه قال هذا فتعين فاختص بالتعيين وتقيدت به اليمين بالتعيين فمهما تغير في شكله فذاته موجودة وانصب المنع على الذات. وحينئذ لو تغيرت إلى أي حال فإنه يبقى الحكم معلقا بها فيحنف إذا لبسه على أي صورة. نعم. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا لا لا لبسه القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو فتق السروال أو فتق القميص وجعله مثلا رداء أو فتقه وجعله عمامة أو فتق القميص وجعله سروالا أو فتق السروال وجعله قميص المادة موجودة والأمر ظاهر في هذا. نعم. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ولا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وصار رجلا لا زال الحكم متعلق بعين الصبي ولا يختلف. نعم. أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. لو قال والله لا أكلم زوجتك ليس كقوله والله لا أكلم هذه الزوجة. وقال لا أكلم زوجتك منظر زوجتك عامة إذا لم تكن له نية وأخذنا على ظهر اللفظ فكل زوجة يتزوجها هذا الرجل بمجرد أن يعقد عليها وتدخل في عصمته يحنث بكلامه معه بأقل ما يشتق عليه من كلام. لو قال له لا أكلم زوجتك هذه طيب قلنا في الأولى أنه كل امرأة عقد عليها أنه يحنث بكلامه له وبمجرد أن تخرج من عصمته وتنتقل عن العصمة فحينئذ إذا كلمها لا يحنث لأن الوصف متعلق بكلام زوجة لهذا الرجل. وحينئذ متى ما كانت زوجة حنف بكلامها إذا زالت صفة الزوجية لم يحنث. فإذا قال لا أكلم زوجتك هذه صار الأمر متعلق بالزوجة بعينها. فلو طلقها أو بانت منه فإنه في هذه الحالة لو كلمها لا زالت اليمين منعقدة ويحنث بكلامه. ولو تزوجت غيره فإنه لا زال اليمين متعلقا بالعين فيحنث بكلامها. نعم. أو لا أتمت رحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا مملوك سعيد أو مملوكه سعيدا مملوكه سعيدا وقال لا أكلم مملوكا لك هذا عام أي شخص يملك في هذا أي عبد يملك بمجرد ما يشتري يحلف بكلامه بأقل ما يصدق عليه أنه كلام لكن مملوكك سعيد وعين أو مملوكك هذا وعين وخصص فحينئذ كما ذكرنا لو أنه أعتقه لا زال الحكم متعلق بعين المملوك ولا ينتقل ولا يزول معه فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أولى أكلت رحم هذا الحمل يحمد حمد الأصل نوع حمد نعم أولى أكلت رحم هذا الحمل فصار كبشا لا أكلت رحم هذا الحمل فصار كبشا لازم متعلق بلحم الحمل لأنه إذا أكله هو كبش قد أكل لحمه وقد نصبت اليمين على لحمه نعم أو هذا الرطب فصار خمرا أو دبسا أو كلا لو قال له لا أكل الرطب وجئ له برطب قال والله أنا حلفت أني ما أكل رطب رفع هذا الرطب وصار تمرا بالحرارة بالتأخر وجئ به إليه في الكل يأكل لأن الأمر متعلق بالوصف اللي هو رطبا ولو قال والله لا أكل الرطب فجئ له بالرطب لم يأكل أو قيل له على هذه النخلة رطب اسعد وكله قال أنا حلفت بما أني ما أكل رطب صبر حتى صار تمرا فصعد وأكل يحنف في الأولى لو صعد وهو رطب وأكل منه ولا يحنف في الثانية لأنه أكل تمرا لم حلف على الرطب لكن لو قال والله لا آكل هذا الرطب فإنه في هذه الحالة يحنف لي رطبا ولو صار تمرا وصعد إليه على النخلة أو أنزل إليه فإنه يحنف لأكله نعم أو هذا اللبن فصار جبا أو كشكا أو نحوه ثم أكله هكذا بالنسبة للبن يعني يستوي أن ينتقل عن حاله بفعل المكلف أو ينتقل بطبعه كما ذكرنا في الرطب والتمر نعم حرث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة إلا أن ينوي إذن النية من أقوى ما تكون ونحن لا نتكلم هنا نتكلم على قوة الصبر وعلى هذا يحرث في الكل كما ذكرنا لأنه قصد عين المحلوف عليه نعم قال رحمه إلا أن ينوي إذا كانت له نية قال والله لا أكلم زوجتك فلانة رأى أن الرجل متضايق من بسبب خصومة أو شيء فقصد أنني هو عمه خاله قريبه ووجد أنه يتأذى وأن المرأة مؤذية فقصد في نيته أن هذه المرأة مثلا سيئة تسد مشاكل فقال الله لا أكلم فلانة أو هذه الزوجة وهو قصد مدة كونها زوجة له فحينئذ في تعيين في سبب ولكن النية أخص من السبب لأنه لم يقصد عين المرأة وحينئذ إذا زالت الزوجية جاز له أن يكلمها ولم يحنف نعم قال رحمه الله فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإثم فإن عدم ذلك إذا أول شيء النية من السبب عند بعض أول شيء تكون هناك نية بما ذكرنا لأن مقاصد المكلفين معتبرة وقد أجمعت النصوص الكتاب والسنة والقاعدة المشهورة أمور المقاصد تدل على هذا ثم السببية السبب الذي يهيج اليمين قال رحمه الله فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإثم فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإثم هو اللفظ جلالة اللفظ هذا اللفظ يدل على ماذا وهذا أين العدل في الشريعة الإسلامية ينظر إلى دلالة اللفظ اللغوية والعرفية والشرعية هذه ثلاثة أنواع من الدلالات على ماذا يدل قال والله لا أصعد الجبل والله لا أجلس تحت السماء والله لا أعبر نهرا ولا أركب بحرا كل هذه أشياء والله لا أصلي والله لا أصوم ألفاظ فيها دلالة لغوية وفيها دلالة شرعية وفيها دلالة عرفية فحينئذ لا بد من النظر في اللفظ قال ليست عندي نية بشيء معين وليس هناك سبب هيج المنين فحينئذ ينظر في دلالة اللفظ نعم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي الشرع طبعا هذه يسمونها الحقائق الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فالحقيقة اللغوية طبعا هذا مصطلح عليه أصل التخاطب في لسان العرب أنهم إذا قالوا السماء يعنون بها السماء المعروفة، وإذا قال الأرض الجبل الشجر لها دلالات، هذه أسماء على مسميات معينة وضعت في لسان اللغة والعرب، هذه يسمونها حقيقة لغوية ما تدل عليه في وضع اللغة. ثم بعد ذلك الحقيقة الشرعية، فالشارع قد ينقل هذا الاسم من عموم إلى خصوص، وقد ينقل هذا الاسم إلى دلالة ليس فيها حتى لا عموم ولا خصوص إلى معنى جديد، فالشرع يتصرف في المسميات. وكذلك تكون هناك العرف، يجمع الناس على اللفظ له دلالة لغوية فيأخذه الناس. والسيارة الآن، وجاءت سيارة فأرصدوا والدهم فأدلى دلوة، السيارة لها معنى في اللغة وهي في لسان في لغة القرآن موجودة، وجاءت سيارة يلتقطه بعض السيارة، لكن هل هذه السيارة التي كان عنها هي السيارة الموجودة عندنا الآن؟ الجواب لا، السيارة القديم لها معنى، والسيارة في وضع اللغة لها معنى، وفي عرفنا اليوم لها معنى. نحن نمثل بشيء يعني موجود، الكتابة في القديم لها معنى ومعناها اللغوي معروف، والخط باليد، لكن في زماننا الآن يضرب بأصابعه على الآلة ويوصف بكونه كاتبا ويقول والله ما أكتب على الآلة، والله ما أكتب، يتختصم مع زميله على أن يطبع له لا يقول والله ما أكتب. إذن هذا في معنى عرفي موجود الآن. الدلالة الشرعية طبعا الوضوء، مثلا الوضوء له معنى لغوي وله معنى شرعي، الصلاة الزكاة الصوم الهبة الصدقة الإجارة كلها حقائق فيها معنى لغوي وفيها معنى شرعي، وذلك لما استفتحنا أبواب العلم كنا نقول في اللغة وفي الشرع، في اللغة حقيقة لغوية وفي الشرع حقيقة شرعية، هذه تسمى بالحقائق، إذا تلفظ المكلف بها ثم ينظر فيها. نعم، فالشرعي ما له موضوع في الشرع موضوع في اللغة، في الشرع كالصلاة مثل لها موضوع في اللغة، تطلق بمعنى الدعاء، تطلق بمعنى الرحمة، تطلق بمعنى البركة، ولكنها في الشريعة نقلت إلى العبادة ذات القيام والركوع والسجود والذكر على الوجه المخصوص. نعم، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فالمطلق إذا كان له معنى عام لغوي وشرعي نصرفه إلى الشرعي. فلو قال والله لا أصلي، والله لا أصلي، فإنه يحنث بالصلاة نافلة أو فريضة، لأن الشرع يطلق الصلاة على هذه العبادة ذات الركوع والسجود، هذا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي الدعاء، فلو أنه قال والله لا أصلي ثم قال اللهم ارحمني لم يحنث، لأن هنا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، فهذا الإطلاق العام يتقيد بالشرع، فإذا قال والله لا أصلي لم يحنث إلا بفعل الصلاة ولا يحنث بالدعاء، صلى النبي على أمرين ولا بقوله الترحم ولا ترحم على شخص صلى عليه وقال وصلي عليه ودعو لهم، فالصلاة في هذا المعنى تنحرف إلى المعنى الشرعي، فلا يحنث إلا بفريضة أو نافلة إذا فعلها، ويشترط إذا كانت المعنى الشرعي أن تكون معتبرة معتدا بها شرعا. فلو قال والله لا أصلي هذه الساعة ثم قال أريد أن أكفر فقام يريد أن يصلي فصلى ركعتين ثم مضت الساعة يريد أن يكفر فتبين له أنه محدث سقطت عنه الكفارة في سير من الله. إذن في هذه الحالة ما تصح إلا إذا كانت صلاة شرعية، لأنه قال والله أي ألزم نفسه بنبي عبد الله أن يصلي أنه لا يصلي، فلا يكون حانثا ولا تجب عليه كفارة إلا إذا حصل الإخلال، ولا يحصل الإخلال إلا بالصلاة الشرعية، فإذا صلى محدثا لم تكن صلاته منشئة. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف، مثل ما ذكرنا، أو قال لا أصلي ثم صلى صلاة فاسدة لم يحلف. لماذا؟ لأن الشرع لا يسمي هذا صلاة ولا يسمي هذا بيعا، قال والله لا أبيع ثم باع بيعا فاسدا، باع بيعا مجهولا، فإنه يحكم ببطلان البيع، يعني بيع الغرى وقد تقدم معنا، قال له أبيعك دارا، قال له ما صفتها؟ قال دارا، اشتري مني بمليون، قال خلاص قبلت، أعطاها المليون، إذن حصلت صورة البيع، ثم انفسخ هذا البيع بحكم الشرع، قال القاضي هذا فاسد لأن الدار لم تصفها ولم تبينها على وجه تزول بها الجهالة ويصح بها العقد، إذن هذا عقد غرر، إذن عقد فاسد. في هذه الحالة جاء وسألنا قرآن قلت والله لا أبيع وقد وقع مني بيع، ولكن أفسده القاضي، أفسده المشكي، رجعت إلى الشيخ قال هذا بيع فاسد، نقول وجوده عدمه على حد سواء لأنك حلفت على بيع شرعي. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حلف بصورة العقد، هو يقول والله لا أبيع الخمر. طيب إذا كان قلنا أن البيع حقيقة شرعية ولابد أن تكون على حد الشرعية، فلو أنه قال والله لا أبيع الخمر ثم باع الخمر هل يحنث؟ قالوا نعم يحنث بصورة العقد، لأن مراده بقوله لا أبيع الخمر صورة العقد، لأنه في الأصل يريد أن لا يبادل، لأن البيع حقيقة المبادلة، وكأنه يقول التزمت فيما بيني وبين الله لا أبادل الخمر بشيء، فلما وقع البيع صورته من المبادلة وجدت، فحينئذ نقول قد حصل الإخلال فلزمه الكفارة من هذا الوجه، وهناك من العلماء من لا يرى أنه إخلال ولا تجب به الكفارة. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، والحقيقي في اللغة وهذا الإطلاق الحقيقة اللغوية الذي لم يغلب مجازه على لغوية كالسماء والأرض، هذه حقائق وتنطبق على أشياء، مع اللحن حقيقة يطلق على اللحن ولا ينصرف إلى غيره إذا أطلق، وهذا لا إشكال في اعتباره، ولو قال والله لا أكل اللحم حكمنا بأنه يحنث بأسل اللحم أيا كان هذا اللحم، حينئذ يكون اللحم شامل للحم الدواب ولحم الطير ولحم السمك، فإذا أكله حنث وقال والله لا أكل اللحم وحينئذ يحنث، وتتقيد هذه الحقيقة بدلالتها. نعم كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مطا أو كبدا ونحوه لم يحنث، لأن الكبد والشحم والمخ هذه ليست بلحم، العرب إذا قالت اللحم لا يشمل لا الكبد ولا المخ ولا الشحم، هذا كل له حقيقة وله اسم فلا يشمل الجميع. قد يستشكل بعض هذا أن الله عز وجل قال في المحرمات أو لحم خنزير، نقول هذا لا إشكال فيه لأنه عبر بالجزء وأراد الكل، لأن الذي يأكل الخنزير في الأصل إنما يأكل اللحم وجعل ما بعده تبع، فالشاهد من هذا أن اللحم إذا أطلق المراد به اللحم المعروف، لكن لا يشمل الشحم ولا يشمل بقية الأجزاء التي ليست بلحم حقيقة، هذا له حقيقة، الشحم له حقيقة، الكبد لها حقيقة، الطحان له حقيقة، فإذا قال لا أكل الكبد هذه حقيقة تتقيد بالكبد، وإذا قال والله لا أكل لحم هذه حقيقة تتقيد باللحم. نعم. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والمنش والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. نعم. إذا قال والله لا أكل الإدام أو لا أطعم الإدام أو الأدم كل ما يؤتدم به فإنه يحلف به، يعني يغمس به، معروف الأدم، فإذا كان في المربى فإنه يحلف بالملوخية اللوبيا الفاصوليا، عد لك مصدر المطاعم، ما يبقى شيء مما يؤتدم به إلا يحلف به، وعندما ذكر هذا على سبيل المثال، فكل ما يؤتدم به يصدق عليه، تصدق عليه هذه الحقيقة اللغوية الجامعة في دلالتها على هذه الأشياء، نعم فيحلف بها. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو سوجلا أو نعلا حنث. نعم، لأن أصل اللبس الدخول وأصل في الشيء، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف، وجعل هذا لبسا، وقال والله لا ألبس، يصبح يحنث بكل شيء يكتفي به ويضعه على بدنه ويدخل فيه، فذكر المصنف أمثلة لهذه كلها، فإنه يصدق عليه أنه قد لبس، والله لا ألبس الثوبة فإنه مجرد دخوله يحنث. وإن حلف لا يحنث، لكن لو أنه وضع الثوبة على كتفيه لم يحنث، لأن الأصل مثلا الآن عندنا المحرم، لو أن محرما أخذ ثوبا ووضعه مثل الإحرام ما دخل فيه لم تجب عليه الفدية، لأن النبي قال لا تلبس القمصة فعبر بالستر أعلى البدن، لأنه قال ولا الثياب الذي يشمل أعلى البدن ولا البرامج تشمل على البدن وأسلم، فإذا لحصل الدخول حصل الإخلال وإلا فلا معنى. وإن حنف لا يكلم إنسانا حنف بكل كلام، حنف بكلام كل إنسان. نعم يقول والله لا أكلم إنسانا، إن هذه نكرة عامة تشمل كل إنسان سواء كان مجنونا أو كان عاقلا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لأن الحقيقة اللغوية تشمل هذا كله. نعم. ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنفا إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. وقال لا أفعل شيئا ثم وكل، والوكيل نزل منزلة الأصيل والفرع عاقلا حكم أصله، فحينئذ وقال يا فلان اذهب وافعل هذا عني، أو لابنه اذهب قال والله لا أعطي فلانا، فقال يا محمد إذا أعطي هذا المبلغ أعطي محمد هذا المبلغ حنف، لأن عطاء الوكيل عطاء من الأصيل وهو تابع للأصل فيحلف به. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، هذا ما أتاه من حقائق الحقيقة العرفية، فقال نعم ما غلب مجازه عن الحقيقة مثل الغائط والراوية، فقال والله لا أذهب إلى الغائط، في العرف أن الغائط مكان قضاء الحاجة، أو جاء أحد منكم من الغائط أن مكان قضاء الحاجة، فقال والله لا أذهب إلى الغائط أو لا أدخل الغائط أو لا أجلس في غائط في الغائط. الحقيقة العرفية يحنث ببيت قضاء الحاجة إذا دخل فيه، وحينئذ لا يحكم بكون حانفا إلا إذا دخل فيه، لكن لو قصد الحقيقة اللغوية وقال أردت بالغائط المكان المطمئن، فحينئذ نيته تنقل من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، إلى الحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية، لأنه نوى ذلك وقصده. ولكن لو تعارضت الحقيقتان قال والله لا أدخل لا أجلس في غائط، فقال بعض الفقهاء هذه حقيقة لغوية حقيقة عرفية، أيها يقدم؟ تقدم العرفية على اللغوية في قول جمهور العلماء رحمه الله في هذا المصدر، وهذا ما درج عليه المصنف رحمه الله من العرف معتبر. نعم. كالرواية والغائط ونحوهما، الراوية والغائط كلها تعتبر يعني من المعنى العام، انتقلت من المعنى العام إلى المعنى الخاص. نعم. فتتعلق اليمين بالعرف. نعم. لا العرف أصل في احتجاج بالعرف القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، العادة محكمة، العرف يؤثر، إذا جرى العرف بذلك فإنه يؤثر. جلس قوم في شركة في مؤسسة وعندهم غرفة معينة هي التي يعني مثلا اصطلحوا على تسمية هذا الاسم، هذا عرف خاص، فإذا حلف وقال والله لا أذهب إلى البيت، كلهم اتفقوا على أنهم في العمل إذا قالوا البيت، إذا قالوا الغرفة قالوا الغرفة، الغرفة حقيقة لغوية للمكان المحاط المبني المكعب على المكان الخاص في البيت أو عموما في البر، لكن هم اتفقوا على أن لفظ الغرفة يكون لهذا الموضع الخاص، هذا عرف خاص، فقال والله لا أدخل الغرفة، اللغة عامة في كل غرفة، ولكن العرف والأصل أنه يريد هذا الغرفة اختص بهذا الغرفة، هذا الغرفة الخاص، هذه حقيقة عرفية. فإذا لابد للفقيه إذا سئل عن أيمان هذا أن يكون على إلمام بدلالة اللغة في الألفاظ في هذا اللفظ الذي يسأل عنه، وبدلالة الشريعة إذا كان مصطلحا شرعيا قال والله لا أتصدق والله لا أهب، كيف يعرف أنه حلف أو لم يحلف لو لم يعلم حقيقة الهبة وحقيقة الصدقة وحقيقة الوقف، فحينئذ لابد من إدراك هذا كل حتى يحكم بكون حانثا أو غير حانث. نعم. فإذا حلف على وقت زوجته أو وقت دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، قال والله لا أطأ زوجتي، تعلقت يمينه بجماعها، هذه حقيقة لا أدخل الدار، والله لا أدخل الدار، لم يحنث إلا بدخول جدمه كاملا فيها، والدار الدار إذا خصت بالعرف بشيء معين اختصت به، الدار في الأصل في اللغة بعض الأحيان قد تطلق حتى على الخباء، يقول شخص داري وهي خيمة، ولكن قد تختص بالبناء بالمبني، فإذا الأعراف لها تأثير في الدلالات، فإذا حلف فحينئذ نتقيد بهذا العرف وإن كانت دلالة اللغة عامة كما بينا. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيطا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. هذه المسألة تقدمت معنا في الغش في المستهلك ومدى يحكم بالسيلات وعدم، تقدمت معنا في الصيد في المستهلك من الممنوع طعمه مثل الزعفران وغيره. فعلى كل حال إذا استهلكه وذهبت مادته فإنه لا يؤثر لأنه لم يسبق عليه أنه أكله، استهلكت وذهبت مادة السم في المطبوخ فحينئذ لا يؤثر، أما لو بقي شيء من المادة فإنه يؤثر. نعم. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث، هذا هو، لأنه حينئذ يتحقق السبب الموجب للحنث وهو وجود طعم الذي خلف أنه لا يطعم. نعم. قال رحمه الله فصل: وإن حل فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. بين رحمه الله في هذا الفصل تأثير الإكراه، أن الإكراه يوجب إسقاط المؤاخذة، وعلى هذا قال إنه لا يحكم بالحنث مع وجود الإكراه. لو قال والله لا أدخل الدار فأكره عليها بالتهديد، أو أكره عليها بأن ربط ووضع في حمالة ونقل، يسمون الإكراه الملجي والإكراه غير الملجي، الإكراه التام والإكراه الناقص، في كلتا الصورتين لم يحنث. ولو قال والله لا أدخل الدار وحمل إليها مكرها أو لا أكلم فلان فأكره على تكليمه فإنه لا تلزمه كفارة، لأن الله أسقط بالإكراه أعظم شيء وهو الردة، فلأن يسقط موجب التكفير من باب أولى وأحرى. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد معه في الزوجة والولدان ألا يفعل شيئا ففعله نافيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. هذه المسألة ترجع إلى قضية حق الله عز وجل وحق المخلوق، فإذا كان حلف على غيره ألا يفعل كولده وزوجته ممن له عليه سلطان فإنهم فرقوا بين الطلاق والعتاق لتعلق حق الله عز وجل بهما، حق المخلوق بهما دون غيره. أما العتق وجه تعلق حق المخلوق، لأنه قال قالوا إذا إذا إذا فعلت كذا، إذا فعلت كذا فعبدي فلان حر، هذا العتق. إذا فعلت كذا فزوجتي فلانة طالق أو زوجتي طالق أو نسائي طوالق. إذا فعلت كذا فعلي الكفارة، أو لله علي ألا تفعل كذا وكذا نذرا، أو يحلفها يمينا. في هذه الصور كلها للحث على المنع والحمل على فعل الشيء في شخص له عليه السلطة والقوة، قالوا إنه يسقط بالنسيان ولا يسقط بالنسيان كلها إلا العتق والطلاق، لأن العتق تعلق به حق المخلوق. فلو أن الشخص هذا الذي قال له والله ما تشتري من البقالة وإن اشتريت زوجتي فلان طالق، طبعا تعليق الطلاق على من له عليه سلطة كولدي أو زوجتي، قال لها قالوا إذا فعل هذا المحلوف عليه والمعين ناسيا فإنه لا كفارة ولا يصح حنث ولا يلزمه شيء إلا في الطلاق والعتق. قالوا لأنه إذا فعله ناسيا حكمنا بالإتق وبوقوع الطلاق لأن في حق للزوجة، وهو كونها تطلق من زوجها وتنحل العصمة، وحق للمملوك لأنه خرج عن المكيف ما نستطيع أن نقول النسيان مؤثر. لماذا؟ لأن دلت النصوص على أن النسيان لا يسقط حقوق المخلوقين. فلو أن شخصا نفي دينا لشخص عليه ثم رفعه إلى القاضي فقال له لا يعلم شيء، قال له ما يعلم شيء وهو ناسي، وحكم القاضي بأنه لا شيء عليه، ثم بعد 20 سنة تذكر، هل يسقط حقه؟ الجواب لا، ويجب عليه الضمان، ويسقط عنه الإثم مدة النسيان، فيسقط النسيان الإثم ولكن لا يسقط الحق المخلوق. إذا النسيان بهذا الحكم يؤثر من يكون فيه التبع اللي هو موجب الضمانات، وقد تقدم معنا في أكثر من مسألة بيانها. فالعلماء فرقوا استثنى المصنف رحمه الله العتق والطلاق لتعلق حق المخلوق به، فحينئذ المرأة لها حق والمملوك له حق. بعض المتأخرين بعض العلماء رحمهم الله قال إنه هذا ضعيف أن يسوى الطلاق بالعتق، فقبل الطلاق ولم يقبل العتق. قال بأن الطلاق أن المرأة قد تبكي وتقول أريد زوجي، من تبغى الطلاق؟ والواقع أن جمهور العلماء لما قالوا بهذا قالوا به بوجه صحيح، هناك أمر ينبغي على طالب العلم أن ينتبه أن كثير من إرادات المتأخرين تنحصر في صور معينة. لذلك تجد البعض المتأخرين يأتي بصورة عاطفية أو يأتي بشيء محدود ويهد على كلام العلماء وانتقدون. ينبغي المنتبه لهذا. كثيرا ما نجد ضوابط العلماء شمولية أو عمومية أو غالبية لا تتقيد بصور معينة. هذا أمر مهم جدا لأن أحكام الشريعة لا تتقيد بحالة ذلك. المقصود أنه قال إنه قتل كل مرأة نقول طيب نفس الشيء المملوك الذي يريد أن يعتق قد يقول أريد سيدي ما أريد أن أعتقنه. وأذكر كان الأيام الرد كان للجد والأسرة من بعض من عتقوا أبوا أن يبرح الجد وما رضوا من حسن المعاملة قتار للإنسان ويحب أن يكون عند سيده من حسن معاملته من شرفه من طيبه من حلمه ويبكي ويتدمر. وأدركنا أناس يعني حدثونا عن أناس من كانوا لا يريدون أبوا يعتقون أسيادهم فيرجعون إلى أسيادهم ويصبرون البقاء عندهم. فالمعنى هو نفس المعنى من الذي جعل ثم إنهم يقولون أن المرأة لما تعتق لما تطلق عتقت من موجب العصمة لأن هذا قيام الرجل عليها تضييق في حريتها هذا بأصل الشرع. طبعا ما كان في مصدر لكنه مصالح أعظم لكن نحن نقول أن الطلاق يوجد لها الراحة والفكاك بغض النظر في غالب الصورة بغض النظر على الأحاد. هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. وعلى هذا لا يرد ما ذكروا بعض المتأخرين بالتفريق بين العتق والطلاق. المصنف جمع بينهما وجمعه صحيح ونص عليه العلماء رحمه الله. نعم. أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حلفا مطلقا. قال من لا يمتنع بيمينه سواء فعله ناس أو غير ناس فرقوا بين من يمتنع ومن لا يمتنع. والأصل يقتضي التسلية. نعم. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحلف ما لم تكن له نية. نعم في فرق بين الكل والبعض. لو قال والله لا أكل الرغيفة لم يحنس. إذا قال والله لا أكل كل الرغيف فأكل نصه أو أكل ثلثية أو ثلاثة أرباع أو كله إلا شيئا يسيرا لم يحنس حتى يأكل الكل. ولو قال والله لا أدخل الدار فمد يده أو مد رجله لم يحنس حتى يدخل كله. ومن هنا الجزء لا يأخذ حكم الكل. واستدلوا له بقول عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة وهو معتكف قالت يا رسول الله إني حائض. وهذا يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد لأن لو كانت عائشة لا تدرك هذا وهي الفقيهة كان قالت مباشرة عطف قالت إني حائض معنى المعرف عند الصحابة وتقرب أن الحائض لا تدخل المسجد وظنت أنه ناوليني الخمرة عندي يتبيها كاملة إليه وأن الجزء يأخذ حكم الكل أنها لو مدت يدها فقال لها إن حيضتك ليست في يدك يعني ناوليني المناولة باليد ما قال ائتيني أو فعالي بالخمرة قال ناوليني باليد ودل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل وأنه لا يحلف بخروف منها مسألة الإيمان والنذر وفي الاعتكاف لو أخرج يده أو نذر أنه لا يخرج من المسجد فأخرج يده كل هذا لا يجب الحكم بالانتقاض. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.